بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 50 بعد 200 على 1. العروس بالسيارة التي تصم الآذان بصوتها تزعج الناس، أكثر من ذلك أنهم يقطعون طريق على الناس لأنهم يقصدون بهذا الخروج المفاخرة والدعاية، ولذلك يتقدمهم المصور اللي بيده الفيديو يريد أن يصور، فبيجعل الناس اللي ماشيين في مصالحهم الخاصة محصورين وراء القافلة المزيفة هذه، حتى إذا ما صورت ظهر فيها سيارات عديدة وكثيرة جدا وهي ليس لها علاقة بهذا السير الذي فرضوه على الناس فرضا. فبلا شك يعني فالقضية فيها اعتداءات من وجوه عديدة، فلا يجوز الإعلان يقتصر فقط في الدار. أما هذا الخروج فهو أيضا من جملة المصائب التي لحقت بالمسلمين من التشبه بالكفار، وربما زادوا عليهم. خلاصة، هذا أمر واضح تحريمه، ولو كان هناك من يحكم بما أنزل الله لأوقفهم يرحمك الله. وكثيرا ما نسمع خاصة بالموسم العطل الصيفي الظاهر، الناس اللي بيروحوا لقضاء مصالحهم في خارج البلد بيجوا بالعطل الصيفي اللي بيكون موفر كم قرش بيتزوج. هذا فصل ايش الزواج، بتلاقي حفل زواج وبيجيبوا الجوء الموسيقي وامام المسجد والناس في الصلاة، الموسيقى تعمل عملها. أظن الكفار في يوم الأحد وهن في الكنيسة ما بيعملوا العمل هذا إطلاقا، ولذلك المسلمون مع الأسف لم يبقى عندهم لا دين يتبعوه ولا عقل يهتدوا به. نعم. رجل اشترك مع آخر شركة معه 1000 دينار، فشريكه قال له أعطيك مثلا 15% ربحا أو خسارة بالنسبة لهذا المال، فهل على هذه الصورة شيء حيث الحكم؟ يعني أحدهما يضارب بماله والآخر ببدنه، قد يكون أو لا يكون، يعني صورتان ما في تحديد جاء، وإنما التحديد أو السؤال على تحديد النسبة، نسبة الربح يعني أو الخسارة 20%، مش جاءت نسبة من المال كله أو من مجموع المال، لكن الشريك الآخر قال أنا أعطيك 15% أو 20% على ربحا أو خسارة. هذا كيف صار الشريك؟ لأن أنا شايف قضية دين ما هو شراكة. لا، هو طبعا ما داعي، لأنه بده يخسر معاه، بده يخسر معاه إذا صار خسارة. إذا هذا بدي أفهمه مضاربة. هي السؤال يعني اللي ورد إلي، قد يكون هيك وقد يكون هيك، نريد الصورتين. قد يكون هيك وقد لا يكون، شو بيكون؟ بدنا نعرف الصورة حتى نجاوب عنها. أنا فهمت إنه هي يا مضاربة يا مداينة. إذا كانت مضاربة فهذا بيخسر، إذا خسره هذا بيخسر من ماله، وهذا بيخسر من إيش؟ من تعبه. وإذا ربحوا بيربحوا 2 بما اتفق عليه. أما يعني سؤالي برضو حول قضية التحديد، يعني بجوز مثلا الخسارة صارت أكثر من 20%. إيه، بس أولا تذكر نسبة ربح ونسبة خسارة. النسبة محددة، هي الإشكال يعني ورد في ذهني. مقابل إيش؟ نشوف شو نوع المعاملة يعني. يعني باب بدنا ندخل النوع من المعاملة. هل هو باب القرض؟ هل هو باب المضاربة؟ هل هو باب المشاركة؟ بمشاركته. إذا هذا يشارك بماله وهذا يشارك ماله، لكن صاحب المال اللي يعني أتى بالشريك حدد له هذا الربح أو الخسارة ب20% حتى ضمن ربحا أو خسارة. أيوة ذاك كمان طبعا بده يصير مع نفس الشيء، بس يعني لا لم يشترط على نفسه أن يحدد النسبة. شيخنا اسمح، يعني بمعنى أنه لو أجاء مثلا واحد قال للشركة أنه يكفي بضاعة ب1000 دينار ولكن إذا أنا أربح مثلا فيها مربح كبير بدي 20% ممكن أربح هذاك 100% ما بيعطي 80% الثانيين، والعكس ممكن مثلا إيش بدي يجي يخسر، ممكن يخسر 100% لكن تتحمل هذا 20% المخسر. إيه؟ نفس الشيء هيك الصورة يعني. هاي بعد حتى نقدر نجاوب بدنا نعرف أنا وياك مثلا، أنا أعطيتك 1000 دينار أنت حطيت 1000 دينار من عندك. لا ما حطيت، اشتريت بضاعة نفهم شو سويت. هاي تغير الموضوع. أنا كنت أشتغل في الشركة نفس شوي خلينا نخلص من تصوره هو. نعم. شو لك كان صار؟ أقل من 1000 مثلا. معليش أنا حطيت 1000. نعم. أنت شو حطيت؟ كمان 1000 شيخنا. هاي. نعم. أقل. هاي. أقل. وساوينا بها 2000 اشترينا بضاعة. نعم. هاي. شو جعلت أنت إلك وشو جعلت إلي؟ أنا قلت إذا أنت ربحت 100% أنا بس بدي منك 20%. أنا إذا ربحت؟ أي نعم. ليش مو أنت إذا ربحت؟ هو اللي بدي تاجر فيها. ها؟ أي نعم. أصبح بدنا نعرف هون. نعم. أصبح في أحد أيوة أحد الشريكين فور أسماله حط تعب. نعم. حط عمل. صح ولا لا؟ نعم. إيه فأنا كنت متصور إنه أنا بقدر أحط 100 دينار لكن ما بقدر أعمل، لكن هو بقدر يحط 100 دينار وبقدر يعمل. نعم. فهو حول علي هلا إنه أنا بدي أحط 1000 وبدي أشتغل. طيب شو بدك مني أنت؟ إذا كان أنت ربحت مثلا بال1000 دينار كمان 1000 فأنا بس بدي منك 20% يعني 200 دينار، وإذا كان مثلا 1000 دينار خسروا 1000 أنا بدي منك تخصم بس على إيه 20% وتعطيني 800 دينار. أيوة وإذا خسر المال كله بدك تجيب لي 80 بدك تجيب لي 80% لأنه أنا ال 20% أظن ما هذا سؤاله هو نفسه. طيب هذا ما ظاهر أنه لا يجوز، شلون شريك مضارب بالمال ومضارب بجهده إذا خسر بده يعول للشريك الثاني هل مضارب بالمال دون الجهد؟ مين بده يجيب له التعويض هذا؟ هذا ربا. ربا والله شيخ لو سمحت. هو جاب صورة، هو جاب صورة، ما بيهمنا بقى شو السؤال. الله يرحمه السؤال. انت حافظ السؤال يا استاذ؟ انا عم اسأل سؤال. انا عم اسأل سؤال. انا سمعت في هذا انا بسألك سؤال. انت حافظ السؤال؟ بيسجلك أبو ريان. أنا بدي أحكي لك اللي فهمته شيخنا. ما بيجي معك تعامل. يبدو إنه في شركة، يبدو إنه في شركة مصغرة وشغالة، وجاء أحد الناس يريد إنه يشغل 1000 دينار. فصاحب 1000 دينار قال لصاحب الشركة المصغرة أنا معي 1000 دينار بدي أشغلهم. فاشترط عليه إنه أنت بتربح 20% وإذا خسرت تصير 20%. هذا الذي يبدو. ولا في غيرك شيخ علي؟ هاي هي. حتى لا مش نفس الصورة. هو الإشكال في قضية شركة حتى موسم الشنتات صورة قال الآن أحمد هارس موسم الشنتات معي أنا 200 دينار وبدي أبيع شنتات ما بيكفوا بدي كمان 1000 دينار أعطيني 1000 دينار قال له هذاك بس أنا بدي مثلا مربح 20% قال له أو مخسر 20% قال له أو مخسر 20% ومش البيع. ما بيجوز التحديد هذا، ما بيجوز التحديد مطلقا. شيخنا بالنسبة للأغراض الموجودة في المسجد نعرف إنها وقف لله تعالى، ف فهل يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد مثلا كتاب يذهب به خارج المسجد يستفيد منه ثم يعيده؟ هذا يعود لأنه وقف لله تعالى. الجواب يعود إلى شرط الواقف. كانوا قديما ينصون ويكتبون هذا الكتاب وقف على المسجد الفلاني أو المدرسة الفلانية، لا يجوز إخراجه. يقول الفقهاء مع شيء من المبالغة، شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. هذا الكلام له وجاهة، لكن في مبالغة من حيث التشبيه. شو وجهته؟ وجهته الآية اللي ذكرت أنت أظن، أوفوا بالعقود. هذا اللي أوقف الكتاب أو هذا المال لهذا المسجد شرط هذا الشرط، والمؤمنون عند شروطهم فيجب الوفاء به. لذلك قالوا باعتبار أنه مستند إلى أصل في الشريعة، قالوا شرط الواقف كنص الشارع. لكن مع وجود مبالغة في التشبيه وجد مبالغة في التطبيق، وذلك أنه يتبين أحيانا أن تنفيذ شرط الواقف لا يحقق مصلحة شرعية أرادها الواقف. فالظاهريون، عرفتوا من أن الظاهريون بقى مين أني هل بفرقوا بين السورتين؟ الظاهريون يقولوا شرط الواقف كنص الشارع. خلينا نجيب مثال. رجل أوقف أرضا ليبنى أو يبني عليه مسجدا، ومات الرجل، هذه الأرض كانت قريبة من البلد وكان البلد بحاجة إلى مسجد، لكن لأمر ما هذا الأمر صار عندنا في بعض البلاد السورية، كانت قرية عامرة بأهلها وسكانها في وادي، فجاء سيل عرمرم واكتسح القرية عن بكرة أبيها، فاعتبروا بهذا السيل وأخذوا يبنون فوق على الجبل، فقيل بأن هناك أرض موقوفة لبناء المسجد، خلينا نبنيه، لكن ما في حول الأرض الآن سكان يصلون فيه، لازم الأرض الآن نبيعها ونشتري بديلها بثمنها أرض في القرية الجديدة. لا، شرط الواقف كنص الشارع. لا، فهنا بقى الفقه الصحيح بيقول يجب تنفيذ شرط الواقف ما لم يظهر أنه ينافي مصلحة الشرع. الآن في هذا المثال، إذا كان الذي أوقف الكتاب شرط عدم إخراجه، فيجب الاحتفاظ بهذا الشرط وعدم إخراج الكتاب من المسجد. لا يقال أن هذا الكتاب إذا لم يخرج من المسجد ما استفاد الناس، لأنه يقال العكس أيضا، إخراج الكتاب من المسجد ذريعة ووسيلة لذهاب الكتاب من المسجد. فإذا كان الواقف شرط هذا الشرط فلا يجوز إخراج الكتاب من المسجد، لأنه اللي بده يخرجه بده يقرأه في البيت، وإذا كان ما في شرط فحينئذ يجوز. يعني إحنا واقعين في مصيبة الآن. خير. في كثير ناس بيجيبوا كتب وبيحطوا بيمشوا. إحنا شو بعرفنا شو شرط وشو يسوي؟ صحيح. لكن شو نعمل؟ ناخذ القاعدة الأولى إذا. الأصل. الواقف ك. الأصل نعم. إيه نعم. الله يجزيك. مين؟ سيوط رحمه الله. له رسالة اسمها بذل المجهود في خزانة محمود السلطان محمود الغزنوي. كانوا شرطين ان الكتب ما تطلع، فألف رسالة في نقض هذا الشرط، وانه اهل العلم يعني هيك تموت الكتب ولا يستفيدون منها. فألف رسالة في نقض هذا الشرط وانه يجب ان تخرج لألا يعني لعموم الفائدة وعموم النفع وما شابه. شيخنا بالنسبة ل الله يجزيك خير، حدهم حملني كمان سؤال وبدو الجواب منك. هل كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتين بعد صلاة الوتر محافظا دائما؟ لا يوجد لدينا ما يدل على ذلك سوى كان يصلي ركعتين بعد صلاة الوتر. نعم. والأصل في كان أنها تفيد استمرار إلا لدليل، لكن مع إفادتها الاستمرار لا تنفي أنه يترك في بعض المرات، لأنه العبرة بالغالب. فإذا كان السؤال عندنا نص أنه ترك أحيانا، جواب لا، ما عندنا نص، لكن عندنا هذا النص. نقول السلام عليكم. الآخر يقول السلام عليكم، سمع المجموعة كلها. إيش السنة في ذلك؟ أرى الأول، لأن الأصل نعم. بالنسبة للداخل المسجد أن لا يشوش، إذا كان لابد من إلقاء السلام ولابد من إلقاء السلام على من حوله. فلمن حوله. نعم. بقول أيضا عن الذكر بالنسبة للانتهاء بعد انتهاء من الصلاة التسليم، كما هو ثابت في صحيح البخاري أنه كانوا يعرفوا انتهاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتفاع صوتهم بالذكر. كيف هو الذكر هذا اللي كانوا يذكروا؟ ما في عنا كيفية في هذا الحديث، لكن في أحاديث أخرى أنه كان يقول اللهم أنت السلام ويستغفر ثلاثا، وكان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كأنه في لفظ الحديث نفسه في البخاري فيما أذكر بالتكبير. أيوة. يرفعون التهليل أو التكبير بالبخاري. صحيح، لكن هذا لا يعني تحديد الكيفية. أيوة. التكبير يعني هذا صحيح. يعني التكبير لبعض الناس في السعودية يسلم منهم بيقول الله أكبر، هذا اللي بدي أقوله. أي تكبير، لكن أنا ما بتصور الأمر هكذا. برضه هذه ظاهرية تقريبا. أي نعم. أي نعم. بعض علماء أطفال السعوديين ألف كتاب أنه يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ويرفع من صوته لعدم وجود دليل على أنه لدليل وجود التكبير أو التهليل بعد الصلاة، يقول ما في تحديد قديش أرفع أنا صوتي. فأنا كنت أقول لأخونا هذا إنه إذا بدنا نرفع صوتنا بالشكل المرفوع نكون شوشنا ومخالف للسنة، لا يجهر بعضكم على بعض. فقد يجوز أن نقول مثلا بهمس لا إله إلا الله وحده هكذا، ما نجهر لوجود بعض الإخوة يتأسون بالشيخ الفاضل الملتحي اللي وجهه كذا، بتأسوا في ارتفاع صوته فبيرفعوا زيه فبصير جماعة. وهذه إيه شو قال لك الزلمين؟ قال لا يا شيخ ما في تحديد ما في دليل وكذا. وإخواننا كانوا ثلاثة أجوا خصوصي على المسجد عندنا لأني درست على هذا الأمر وقلت لهم السنة في ذلك كذا وكذا، فقالوا جينا خصوصي في هذا العام حتى نسمعك فنرى ردك فنناظرك. فقالوا عنا علمنا بيقول بأنه ما في دليل على تحديد ارتفاع الصوت، فكيف انت بدك تخلينا نخطب؟ طيب ما جبت لهم دليل؟ جبنا لهم دليل لا يجهر بعضكم على بعض. ايه؟ قالوا هذا حديث بيتكلم عن القرآن. قلنا فما بالكم في غير القرآن الله يبارك فيكم. اطلقوا اخواننا على ما هم عليه. ايه؟ نسأل الله الهداية لنا ولهم. اللهم امين. في بعض مجالس العلم إذا فعل ذلك أحيانا ما في مانع. كذلك شيخنا إذا انتهيت من إجابة أخونا، الاختتان هل هو خاص بالذكور دون الإناث في السنة؟ خاص بالذكور طردا، ليس خاصا بالإناث طردا، وإنما أحيانا. ذلك يختلف خلاف النساء، في بعض البلاد بعض النساء يكون هناك قطعة لحم بارز يقطع، بعض البلاد وبخاصة البلاد الباردة لا يوجد هذا الشيء فلا يقطع. ولما كانت البلاد الحجازية بلاد حارة فكانوا بحاجة إلى مثل هذا الختان، ولذلك الرسول عليه السلام أمر الختانة اللي كانت تقتل النساء بقوله اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تبالغي في القطع، وعلل في الحديث بأنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. المبالغة في القطع يظهر والله أعلم أنه يعني بخفف من الشهوة، وبالعكس الإبقاء على تلك القطعة من اللحم بيجعل المرأة مغتلمة، بيهلك الرجل بعدين معها، وخير الأمور الوسط. فمن كان في بلاد فيها مثل هذه النساء هذا هو الختان. تفضل. الرجل عنده شركة وفي عنده سكرتير، المدير تبع الشركة بيشرب خمر، هذا السكرتير يعمل عنده يعني ولا ما يعمل؟ يعمل عنده. يعني لا، سؤالك يعني هل يعمل عنده؟ هذا هو مدير الشركة يشرب خمر، يشرب خمر بحضور السكرتير. لا هو ما قال يشرب خمر. ها؟ ما يشرب خمر. لكان شو عرفه بيشرب خمر؟ ها؟ ايوه في المكتب. ايه وما بيشرب هيك علنا؟ لا ما شاب. اذا ما كان مشكله الا هي معليش، لكن انا بتصور في مشاكل. انا ما هي ما بتقول شركه؟ هي بشركه ما بتعامل مع البنوك؟ ايوه هذا السكرتير ما بتعامل مع البنوك بحكم سكرته؟ قول بلى. اذا هذيك تفضل. كيف القيم رحمه الله في كتاب الفروسيه لم يرى اشتراط المحلل بين المتسابقين، فهل يجوز الرهان الان بين على الخيول في واقعها الحالي الان؟ لا، ولكل سؤال جواب. ما دام بتقول في واقع واقعي الآن لا يجوز، لأنه هذا ليس المقصود به الاستعداد للجهاد في سبيل الله، بل مقصود به المقاومة. ممكن ممكن مدام النية من أجل الجهاد ممكن، وإلا بنرجع لمذهب الظاهريين. ذكر في ترجمة ابن القيم رحمه الله أنه رجع عن قوله هذا، فهل ثبت عندك شيء في هذا؟ لا ما عندي يعني. ما أعلم إلا ما ذكره هو. مين اللي ذكر هذا في الترجمة؟ ابن حجر وابن كثير البداية والنهاية، ابن حجر في الدرر الكامل. ايه ان القاضي السبكي لما استدعاه وعزره على ذلك. هذا بعد تحت ضغوط ممكن. ايه. الله اكبر كم كانوا تاريخ الله. نعم مين بده يسأل؟ تفضل. اذا بالنسبة للحديث اللي ذكرناه آنفا أنه إنما جعل الإمام ليتم به، بالنسبة لشطرة إذا صلى جلوس، يذكر الحميدي أن هذا منسوخ، يعني أنه اللي صلوا خلفه ما هو يعني قول فيها من. وما الذي نسخه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى الصحابة وقوفا. وهل يصح نسخ القول بالفعل؟ هذه دعوة مردودة، دعوة مردودة، وذلك لأسباب كثيرة. فعل الرسول عليه السلام ليس فيه من القوة التشريعية ما في أقواله، فأفعاله المشروعة فضلا عن أفعاله ما أقول غير المشروعة، وإنما أقول أفعاله غير التعبدية، أفعاله المشروعة ليس لها من القوة ما لأقواله التشريعية، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، حيث يقولون بأن أقواله عليه السلام شريعة عامة، أما أفعاله فقد وقد، فقد يمكن أن يكون فعل من أفعاله عليه السلام شريعة عامة، وعلى هذا جاء قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن قد لا يكون فعله عليه السلام شريعة عامة لسبب أو أكثر من ذلك، مثلا أن يفعل ما فعل بحكم حاجة أو ظرف أوجب ذلك عليه، أو فعله بحكم الإباحة المطلقة قبل مجيء قول من أقواله التي تعارض فعله. ولذلك ذكر بعض الأصوليين أنه إذا تعارض قوله عليه السلام مع فعله قدم قوله على فعله، أي إذا تعارض تعارضا متنافرا لا يمكن التوفيق بينهما. أما إذا كان هناك مجال للتوفيق فحينئذ وفق بين قوله عليه السلام وبين فعله. فالآن هنا عندنا أمر من الرسول عليه السلام بأن يصلي المصلون خلف الإمام الجالس جالسين، وعندنا أن الرسول عليه السلام في مرض موته صلى بالناس جالسا والناس يصلون خلفه خياما. فالقاعدة أن لا نضرب أحد الحديثين بالآخر ما أمكن، وإنما نوفق بينهما. والآن لننظر هل هناك مجال للتوفيق أم لا. أول ما يبرز لنا في الموضوع هل الفعل يدل على الوجوب؟ فالآن هنا عندنا أمر من الرسول عليه السلام بأن يصلي المصلون خلف الإمام الجالس جالسين، وعندنا أن الرسول عليه السلام في مرض موته صلى بالناس جالسا والناس يصلون خلفه خياما. فالقاعدة أن لا نضرب أحد الحديثين بالآخر ما أمكن، وإنما نوفق بينهما. والآن لننظر هل هناك مجال للتوفيق أم لا. أول ما يبرز لنا في الموضوع هل الفعل يدل على الوجوب أم على الجواز. كل واحد منكم بقى عنده شيء من الثقافة العلمية الشرعية يقدر يجاوب عن هذا السؤال حتى نبني عليه. ففعله يدل على وجوب ما فعل أم على الجواز؟ شو علمكم؟ الجواز. لكن فصلوا قياما أجمعين شو بدل؟ بدل على الوجوب. طيب إذن الآن الفعل هنا أقوى دلالة أم القول؟ القول أقوى. يمكن الجمع بينهما؟ يمكن إمكان، مش منقول نحن أكيد. منقول ما دام الرسول فعل فهو يدل على الجواز، لكنه قال فيدل على المنع. إذا نعتبر فعله في آخر حياته قرينة على أن الأمر ليس الوجوب. خلصنا من دعوة النسخ، لأن هذا الفعل ما معه يعني قوة نسخ الفعل، نسخ الأمر اللي هو قوله عليه السلام، لكن في معه شيء من قوة يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. فنقول حينئذ على هذا الجمع ولا أتبناه، نقول فيجوز للناس أن يصلوا خلف الرسول عليه السلام خلف الإمام الجالس يصلوا قائمين، لكن أفضل يصلوا جالسين تنفيذا لأمر الرسول. إيه الرسول وصحابته ما نفذوا بيان الجواز، لأن الرسول في موقف كونه مبينا لشرع الله الأفضل له في أثناء قيامه بهذا الواجب التبليغي أفضل مما يفعله المسلمون من الأمر المستحب بيانه. هذا وجه من وجوه الجمع. نحن الآن مكرسين جهودنا كلها لإبطال دعوى النسخ، يعني بدنا نقول أعوذ بالله شو بينسخ قول الرسول عليه السلام؟ فعله؟ لا، فعله بيبين أن الأمر ليس الوجوب، لكن لسه معنا أشياء أخرى بتساعدنا على القضاء على قول النسخ قضاء مبرما. شيء ثاني، الدعوة دعوة النسخ يستلزم كل صورة من صور صلاة المقتدين بالإمام الجالس، بينما الصورة التي وقعت بزمن الرسول عليه السلام وجعلها الحميدي دليل على النسخ صورة قد لا تتكرر، قد لا تتكرر، وإن تكررت فنادر جدا، والنادر لا حكم له. أعني الصورة أن الرسول وكل أبا بكر بأن يصلي بالناس إماما، وفعلا صلى أبو بكر بالناس إماما فوجد رسول الله في نفسه نشاطا فخرج ليقتدي بأبي بكر. فأبو بكر لما رأى الرسول خرج صار عقله فرحا، هذا من جهة. من جهة ثانية سقط شعر بأن الوكالة تبعه انتهت مدتها لأن الرسول يكلوا لأنه ما بيستطيع يصلي وهي جاي يصلي والحمد لله. أخر الرسول عليه السلام سلم نيابة عن وكيله أي رجع الحكم إلى أصله. هنا بقى هذه الصورة الضيقة هذه نادرة أن تتحقق. ليش؟ لأن الصورة نقدر نلخصها إمام ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما يقيده في الحالة الناس اقتدوا به وهو قائم، الآن بيستمروا في صلاتهم قياما لأنه افتتحت الصلاة بإمام قائم. حضر الرسول عليه السلام ما بيقدر يصلي قائما، صلوا الناس خلفه قياما. هذا جمع الإمام أحمد بن حنبل. فيفرق بين إمام يبتدئ الصلاة من قعود لابد أن يقعدوا معه، لا ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم عرض له ما يقيده فيتمونهم قياما. هذه الصورة ما تنسخ الحكم لكن بتقيده، بتقول أن الصورة إذا تكررت منساوي مثل ما سوى الرسول الصحابي. أما المبدأ بتم فصلوا جلوسا أجمعين. هذا رقم 2. رقم 3 لا يمكن القول بنسخ هذا الحكم الشرعي وصلوا جلوسا أجمعين. لماذا؟ لأن الحكم الذي جاء في الشرع معللا بعلة قائمة أبد الدهر لم تنسخ، فالحكم الذي ربط بهذه العلة لا يمكن أن ينسخ. ما هو العلة؟ التشبه بالكفار، حيث جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمته دابته فأصيب في أكحله عرق في العضد وحضرت صلاة الظهر فلم يستطع الصلاة قياما وصلى قعودا، فأشار إلى أصحابه أن يجلسوا. هي الصورة اللي ما تنسخ لأنه ابتدأ الصلاة قائدا والجماعة أيضا قالوا نقعدوا. بعد ما أتم الصلاة قال لهم كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائم وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث واضح جدا أن أمره عليه السلام المقتدين خلفه من قيام هو لكي لا تظهر المشابهة بين الرسول الجالس من جهة وأصحابه القائمين خلفه وبين فارس ملوك فارس والذين يقفون خلفه معظمين له. إبطالا لهذه الظاهرة الوثنية قال لهم اقعدوا. فادعاء أن هذا الحكم منسوخ لا يتماشى مع بقاء هذا الحكم الشرعي وهو النهي عن التشبه بالكفار. إذن دعاء نسخ هذا الحديث أبعد ما يكون عن الصواب. ثالثا وأخيرا هذا التخريج كله أو هذا التوجيه كل قائم على أساس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحادثة كان إماما، وأن أبا بكر كان مقتديا به مع الجمهور المصلين من خلفه. لكن هناك رواية أخرى بأن الإمام كان أبو بكر نفسه والرسول اقتدى به. الأمر الذي حمل كثيرا من علماء الحديث ما كون الحديث الصحيحين على القول بأن الحديث مضطرب، أي ما عرف بعد هل كان مأموما أو إماما، لأنه في بعض الروايات هيك وبعض الروايات هيك. والراجح أن القصة تكررت، فمرة كان هو الإمام ومرة كان هو المأموم. ويرجح أخيرا أنه لا نسخ في ذلك، أن هناك رواية في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن طاووس مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحادثة التي صلى بالناس إماما جالسا والناس خلفه قياما قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الآن هنا ينقلب الموضوع ويقال حكم الصلاة المقتدي قائما خلف الإمام الجالس هو المنسوخ، لأنه آخر ما صدر من الرسول في رواية طاووس المرسلة أنه في هذه الحادثة في آخر حياته قال لهم لا تفعلوا هكذا، وإنما إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. طبعا هنا يوجد من بعض أخواننا من له مشاركة معنا في علم الحديث، فقد يخطر في البال أنت بتقول أن هذا من رواية طاووس والحديث مرسل، والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، ليه عم تحتج فيه؟ نقول لا، نحن ما نحتج به، إنما نستأنس به استئنازا. يعني محينا حديث طاووس من الوجود بالمرة، ما قصرنا شيء، لأن حجتنا مش قائمة عليه، حجتنا قائمة على الأحاديث الصحيحة اللي ثابتة في البخاري ومسلم، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لكننا في صدد ترد قول من يقول أن هذا الحديث منسوخ بفعل الرسول، أجبنا بعديد من أجوبة، من جملتها أن الرسول في هذه الحادثة قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، ولسنا بحاجة أن نصحح الرواية بهذه المناسبة، وإنما نكتفي بالاستشهاد بها لا الاستدلال بها. وفيما اتفق عليه بين الشيخين من صحة حديث الذي ذكرناه في أول هذا الكلام، وفيه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فإذا ادعاء الحميدي رحمه الله نسخ هذا الحديث أبعد ما يكون عن القواعد العلمية، ولكل جواد كبوة بل كبوات. نعم الصلاة. نعم. طيب مين راح يأذن؟ بس اطلع الخطيبة شيخنا. طيب إذا حدا بده يتوضى؟ إذا توضوا. علي يطلع شيخنا. شيخ علي بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في نار جهنم إن هذا الحديث النبوي ذا الكلمات القليلة يحوي معاني عظيمة ينبغي على المسلمين جميعا أن يتأملوها وأن تعيها قلوبهم وأن تفهمها عقولهم وأن يستقر في أعماقهم وفي أفئدتهم إن هذا الحديث يعطي للأمة عزتها ويبين للمسلم كرامته والمجد الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه بسبب التزامه بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وليست هذه المحبة مجرد كلمات تقال ولا ألفاظ تتردد ولا أمانية يتمناها الواحد منا ولكنها واقع عملي وسيرة حياتية تمشي بها جوارحنا وتنطق بها قلوبنا وعقولنا وأفئدتنا وأيدينا وأرجلنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مصداقا لما قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما تسليما مطلقا ينبع من القلب وينعكس على الجوارح تسليما قلبيا فيه الرضا وفيه الطمأنينة وفيه الإخلاص لله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه الكريم مبينا أن علامة محبة الله ورسوله هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذه الكلمة الطيبة المباركة الشريفة أن العلاقة التي ينبغي أن تكون سائدة بين الأمة كلها وبين المسلمين جميعا هي علاقة الإيمان هي العلاقة الربانية المنبثقة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليست هي علاقة منبثقة من مصالح دنيوية ولا من مآرب شخصية ولا من أهداف، إنما تنبع من الدنيا ولا تصب في بحر الآخرة. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله بقلب مخلص مخبث، يعرف حق نفسه على أخيه ويعرف حق إخوانه على نفسه، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: قلنا يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وأئمتهم. فهذا واجب أوجبه الله علينا أيها الإخوة في الله. من ذلك أيضا ما بينه جرير بن عبد الله البجلي فيما صح عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وكان يلقننا فيما استطعت. فهذا الواجب المهم لا يكون نابعا ومنبثقا إلا من قلوب مفعمة بالحب في الله ومطمئنة برضوان الله عز وجل. وكما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وكره لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في الشطرة الثالثة من هذا الحديث المبارك الشريف الصحيح عندما قال: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في نار جهنم. نعم، فالمسلم عزيز، وأعز شيء في هذا المسلم هو إسلامه، وهو الدين الذي أنزل الله سبحانه وتعالى الأنبياء كلهم وأنزل الكتب، أرسل الأنبياء كلهم وأنزل الكتب كلها من أجل توصيل أركانه وتثبيت دعائمه، وهو الدين الذي ندين به جميعا من توحيد الله وعبادته، كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الدين الذي يفخر المسلم به ويعتز المؤمن بالانتساب إليه هو دين الله الذي ارتضاه لعباده، الذي ارتضاه للجن والإنس، وجعل خاتمة أنبيائه هو رسولنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لأن نكون هداة مهديين، بالحق فاعلين، وللكتاب والسنة داعين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد صح وثبت عن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. وحسن السمت هذا، السمت الحسن، إن هو إلا الالتزام بأحكام الله والتثبت من أركان دين الله عز وجل، الالتزام ظاهرا وباطنا، التخلق بأخلاق الإسلام، وليس بأن نقول كلمات من هنا وهناك أو نسمع ألفاظا تتردد من بيننا أو من غيرنا، لا، ولكن السمت الحسن هو واقع وهو فعل وهو تطبيق، هو كما وصف البعض إنجاز التعبير، هو قرآن يتحرك يمشي بين الناس، آمرا لهم بالأحكام، ناهيا لهم عن المناهي والآثام. وقوله عليه الصلاة والسلام: وفقه في دين، خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. والفقه في الدين أمر أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما دعا لحبل الأمة عبد الله بن عباس دعاء طيبا يرفع به عند الله منزلته ومرتبته، ماذا قال؟ قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لأن نكون ذوي سمت حسن نابض من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، إنه سميع مجيب. وأقم الصلاة. الآن بالنسبة لوجود الميكروفونات على المآذن في المساجد، ترفع من الصوت حتى لو كان المسجد بعيد، يعني المرأة المسلم يسمع الأذان، فلا تلبية الأذان ذهابه للمسجد، كيف ممكن نقدرها بالمسافة يصلي في المسجد وجوبا؟ تقدرها بسماع الصوت الطبيعي بدون جهاز. واضح الجواب؟ سمعت سؤال؟ عايزه يقول الشيخ انه تقدير هذا الشيء يكون بالصوت الطبيعي، تقدر كم الصوت الطبيعي يسمع بس تقدره على طبيعي. عليكم السلام. تفسيره ما وقع في العصور الأولى من مجيء المسلمين بكثير من الأسرى الكافرين إلى بلاد المسلمين وهم مغللون في الأصفاد عبيدا أرقاء، فبعد أن يسترقوا وبسبب الاسترقاق وبسبب هذا الاسترقاق خدمتهم لأسيادهم ولمن يلوذ بهم عرفهم بشيء من أخلاق المسلمين وعقائدهم كان خافيا عليهم، ووجدوا أن ما عرفوه من أخلاقهم وحسن معاملاتهم لأرقائهم وعبيدهم خلاف ما يعرفونه هم في بلادهم من سوء معاملة الأسياد للأرقاء والعبيد. قوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. للإسلام ودخلوا فيه أفواجا وصار الكثير منهم بسبب النظام الإسلامي الرائع الذي تفرد يومئذ بتشريع ما يعرف في كتب الحديث والفقه بالمكاتبة، فضلا عن فك الرقاب المنصوص عليه في القرآن والذي حض عليه